اعتزاز. الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الإسلام وبنا أعز نبيه وكتابه وأعزنا بالضرب والإقدام في كل معترك تطير سيوفنا فيه الجماجم عن فراخ الهام ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام يتلو علينا النور فيها محكما قسما لعمرك ليس كالأقسام فنكون أول مستحل حلاله ومحرم لله كل حرام نحن الخيار من البرية كلها نحن الخيار من البرية كلها ونظامها وزمام كل زمام الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الإسلام الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الإسلام وبنا أعز نبيه وكتابه وأعزنا بالضرب والإقدام وبنا أعز نبيه وكتابه وأعزنا بالضرب والإقدام في كل معترك تطير سيوفنا فيه الجماجم عن فراخ الهام في كل معترك تطير سيوفنا فيه الجماجم عن فراخ الهام ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام يتلو كالأقسام يتلو علينا النور فيها محكما قسما لعمرك ليس كالأقسام فنكون أول مستحل حلاله ومحرم لله كل حرام فنكون أول مستحل حلاله ومحرم لله كل حرام نحن الخيار من البرية كلها ونظامها وزمام كل زمام نحن الخيار من البرية كلها ونظامها وزمام كل زمام